مش الملك مات الملك مبدأكم في الحياة من يومكم وانتم بياحين وما فيش واحد سنان أصحاب شمال وما فيش أمان لحد باع أو خان طب يلا برا يا صحبة ضلنا باي باي مش للسلام عاش الملك مات الملك مبدأكم في الحياة من يومكم وانتم بياعين وما فيش راجل سنان أصحاب شمال وما فيش جدع ولا حد فيكو سندان طب يلا برا يا صحبة ضلنا باي باي مش للسلام ¡Erba! We'll be right back. اسمها سقفة اخوات الرجالة دول. ايوه ايوه دول. يلا بينا يلا بينا. نعم جيبوا منها. تعالوا يا رجالة بعد اذنكم. تعالوا يا رجالة. اخوات الرجالة دول تعالوا معانا هنا. لا الرجالة اللي واقفين دول تعالوا معانا هنا. ايوه تعالوا يا رجالة. حكاية واحد مالوش امان مقتدر ومن الاعيان. حكاية واحد مالوش امان مقتدر ومن الاعيان. راحت هنا دي تخدم عنده حل يدفع عينه كمان وكمان. وسيدها داس على شرفها وسلمت له بمزاجها. وسيدها داس على شرفها وسلمت له بمزاجها. رجعت هنا دي انا صدار. ارفع ايدك كده واختها قروان في نادي. راحت فين يا اما هنادي. اختها قروان في نادي. راحت فين يا اما هنادي. ولي خالي قتلها عشان اخدم عندك قوي. راحت قالت له انا خدمتك. انا جيت عشان اخدم عندك. انا بدي غلبانه يا سيدي. ارفع ايدك ايدك ايدك كده. وسيدها داس على شرفها وسلمت له بمزاجها. وسيدها داس على شرفها وسلمت له بمزاجها. انا دي انا ستار. خلها قتلها وقتل الحار. واختها قروان في نادي. راحت فين يا اما هنادي. اختها قروان في نادي. راحت فين يا اما هنادي. ولي خالي قتلها ليه. يلا بينا. وخلها قام يغسل عاره بسلاحه قام ياخد داره. خالي قتلها ليه. يلا بينا. قولي لي يا خايبة يا اللي الشيطان وزق. قولي لي يا خايبة يا اللي الشيطان وزق. وتكتبك على عقلك في كلمة هزق. سلمتي بينا ارقص. قولي لي يا خايبة قلب الشيطان وزن. وركت فوق العالم وركت كلمة الهزن. سلم تيجي رسل. هتقول لي مظلومة حب محروم. الحب محروم. هتقول لي مظلومة. ارفع ايدك كده. يا سودة حلايغم نسيت انكم. يا سودة حلايغم نسيت انكم. ده مش ندم يا جميل. دول دمحتين تمثيل. مش ندم يا جميل. يلا